قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن هنا فعل الإنسان أن يجعل لنفسه جزءا من ليله يصلي فيه لربه، سواء من أول الليل أو من أوسطه أو من أواخره، ليكون بذلك ممن حاز على الأجور العظيمة المرتبة على قيام الليل. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل نسيان قول التشهد الأول أو عدم القدرة على استكماله بسبب قيام الإمام يوجب إعادة الصلاة؟ التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها، وذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة. اختار آخرون أنه من سنن الصلاة، والقول بإيجابه أقوى بدلالة الاتفاق على مشروعية سجود السهو عند تركه. ولو قدر أن الإمام قام في صلاته من التشهد الأول قبل أن يتم المأموم قراءة التشهد الأول فإنه يتابع إمامه ويقوم حينئذ، وهكذا لو سهى الإمام فلم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يتابعه في ذلك، وذلك لأن المأموم مطالب بمتابعة الإمام، وإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا فإن المأموم يتابعه. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لمن يساهم معنا في ترتيب هذا اللقاء أن يعظم لهم الأجر والثواب وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح جميع المسلمين وأن يتولى شؤونهم وأمورهم، ونسأله جل وعلا أن يجعل ولاة أمور المسلمين في كل مكان من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.